الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه المحاضرة هي في الحقيقة موجهة إلى أمهاتنا وإلى زوجاتنا وإلى بناتنا وأخواتنا، وذلك لأننا نرى مع الأسف الشديد الانصداع الكبير في البيوتات، بل وربما الوصول إلى الطلاق، حيث نرى القضايا تسير في أورقة المحاكم، وحينما ننظر إلى أسباب الطلاق نجد أنها أسباب تافهة. ولو أن المرأة أدركت كيف تسعد زوجها لما حصل ما حصل. قد ذكرنا في المحاضرة الماضية الأمور التي تبهج وتوصل إلى السرور من جانب الرجل للمرأة. في هذه المحاضرة نتكلم ونتحدث عن الواجب على نسائنا وبناتنا وأخواتنا. بادئ ذي بدء، لا بد للمرأة أيا كانت، ولولي المرأة أيضا، النظر إلى القادم الخاطب، ولا تكون هذه النظرة نظرة حسب ونسب أو جمال ومال، فهذه لا تعني السعادة. ويظن بعض الناس أن السعادة معناها الترف والتوسع في المباحات. ربما إنسان ينام في غرفة عرضها 6×6 ولا يرتاح، وآخر ينام على الرصيف وهو مرتاح. ربما إنسان يأكل لقيمات يقمن صلبه وهو حامد لربه ومعافى من مرض، وآخر تفرش له أنواع من السفر لا يقدر على الأكل وإن أكل مريض، وإذا لم يمرض لقيمات يقمن صلبه والباقي سؤال يسأل عنه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا يكفي مجرد الدين، حتى يكون معه خلق. كون الرجل من أهل الصف الأول لا يعني أنه ليس بسباب أو شتاء. كون الرجل يصوم الاثنين والخميس لا يعني أنه ليس غضوبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزوج مولياتنا لمن؟ لأصحاب الدين والخلق. فعلى المرأة، على بناتنا وأخواتنا، أن ينظروا إلى هذا الشيء قبل الزواج. وأما بعد الزواج فهناك أمور ثلاثة رئيسة، ثم أعرج إلى الأمور التي بها سلالم السعادة الزوجية. الأمر الأول أن تجعل المرأة الله تبارك وتعالى في معاملتها مع زوجها. فإذا تعاملت هي مع الله، إذا هي راقبت الله تبارك وتعالى فيما تدع وفيما تفعل وفيما تقول وفيما تذر مع زوجها خاصة، لن تندم على فعل فعلت ولا على قول لما لم تقل، لأنها راقبت الله تبارك وتعالى. وهذه والله أعظم وسيلة من وسائل تحصيلها السعادة في نفسها والفرح في قلبها والراحة في بدنها، التعامل مع الله كما جاء في الحديث عند الترمذي: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هموم الدنيا. لتجعل المرأة الأساس في تعاملها مع الزوج الإخلاص لله عز وجل. إياك والرياء، فإن المرأة إذا تعاملت مع زوجها مراقبة لله تبارك وتعالى جاءها السداد والتوفيق والرشاد من جهات لا تحسبها ولا تظنها. الأمر الثالث الدعاء، أعظم وسيلة للمسلم الدعاء، الدعاء بصلاح الزوج لا سيما في أوقات إجابة الدعاء. الدعاء أن يذهب الله هذا الخلق السيء الموجود عند الزوج، البخل مثلا، التنقيد على كل شيء مثلا، عدم المبالاة مثلا، فإن الله عز وجل الخالق لهذا الزوج هو القادر على أن يذهب عنه هذه الصفات الذميمة وأن يجعله يتخلق بالصفات الحميدة. وكم من امرأة غيرت أناسا ما هو في الصفات، بل من الكفر إلى الإسلام، من الكفر إلى الإسلام. وهذه أم طلحة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، تقدم لها رجل من المشركين وكان ذا مال وجيها جميلا حسيبة، فقالت: لا والله، حتى تسلم، فإن أسلمت قبلت الزواج منك وهذا مهري. فأسلم أبو طلحة وتزوجها، فكان خير زوجين حتى لقي الله تبارك وتعالى. الدعاء أمر عظيم، ولهذا اهتم به الصالحون ومن قبل الأنبياء والمرسلون. حتى إن امرأة فرعون وهي في شدة العذاب وفي بيت الفتنة وفي حكم الكافر ما نسيت الدعاء، قالت: ربي ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لما قالت ونجني من فرعون وعمله، فرعون الطاغية، ماذا حصل لها؟ قال المفسرون، قال بعض المفسرين: إنها لم تحس بألم في تعذيبه لها. هذا عند من قال إنها عذبت، وعند الآخرين عند من يقول إنها لم تعذب قالوا إن الله صرفه عنها بهذا الدعاء حتى غرق ما التفت إليها. فالدعاء شأنه عظيم. الأمر الثالث الذي هو من الأمور الرئيسة في تحصيل سعادة المرأة لزوجها، أن تدرك المرأة أن معرفة رضاه وهل هو راض أو لا أن ذلك سبب من أسباب دخول الجنة. إذا علمت المرأة أن سبب تعيينها في وظيفة الشهادة الثانوية كم تتعب وتنصب وتجتهد لتحصل الشهادة الثانوية، حصلت الشهادة الثانوية تغيرت القوانين، قالوا لها لا يمكن أن تتوظفي إلا بالشهادة الجامعية، تعمل وتكد وتجتهد 4 سنوات أخرى لتتخرج من الجامعة ثم تتعين، وربما ترتاح وربما ما ترتاح. يعني درست قرابة أكثر من 16 عاما. أما الله تبارك وتعالى جعل سبب دخول الجنة بعد الإسلام والإيمان والصلاة طاعة الزوج، كما في الحديث المشهور إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها شهر رمضان وحفظت فرجها عن الحرام وطاعت زوجها 4 أمور، وطاعت زوجها قيل لها أمر عجيب جزاء غريب، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، من أي أبوابها شئت، فقط تعمل هذه الأمور 4. صلت المرأة 5 وصامت شهرها حفظت فرجها وطاعت زوجها. إذا جعلت المرأة وأدركت وصارت متيقنة بأن رضا الزوج يعني دخول الجنة، فهي قد وضعت قدمها ورجلها على سلم السعادة الزوجية. مثل ما أن الولد عليه أن يدرك أنه لا يمكن دخول الجنة إلا برضا الوالدة والوالد، كذلك المرأة عليها أن تدرك هذا المعنى. قد تقول إحداهن لماذا تسعد المرأة زوجها، لماذا تتعب نفسها؟ نقول طاعة لربها، سكنا لنفسها، طمأنينة لبيتها، صلاحا لعيالها، هناءة لحالهم، دواما للعشرة وحسن مآلهم. إن بحث المرأة عن سعادة زوجها وتنقيبها عن أسباب إسعاد الزوج عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، حتى وصل الأمر إلى أمر شديد في دين الله عز وجل. قد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا له قصة، ذكر القصة عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، راح سافر الشام للتجارة، فلما قدم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما واحتراما وتوقيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب، هذا شيء جديد ما كان يفعله معاذ قبل أن يسافر إلى الشام، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، هم يسجدون لعلمائهم حكامهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. السجود لغير الله على وجه التعبد شرك، والسجود لغير الله على وجه الاحترام محرم في ديننا، وإن كان جائزا في ديني من سبقنا على قول من يقول بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعلوا، أغلق هذا الباب حتى على وجه الاحترام ممنوع. ثم قال فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أو قال فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شيء عجيب، تأكيد لحق الزوج. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها. تأملوا هذا الشيء العجيب، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هذا مثل الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العلماء دلالة الاقتران فيها أنه لا أحد يمكنه أن يعبد الله على الكمال حتى يكون محسنا للوالدين، ولا يمكن أن يكون محسنا للوالدين حتى على الكمال حتى يكون عابدا لله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها. تأملوا هذا الآن الصورة الغريبة، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. هي راكب على الرحل، راكب على الناقة، وهو يريدها، لا يجوز لها أن تتمانع. هذا حديث صحيح، وهذا لفظ ابن ماجه. وفي بعض الزيادات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا حق الزوج على الزوجة ترضيه إذا غضب. قال رجل يا رسول الله وإن كان ظالما، قال وإن كان ظالما. وفي رواية الروياني قال حق الزوجة على المرأة أن تبر قسمه، وأن لا تهجر فراشه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، ولا يدخل عليها من يكره. وقد جاء في مسند الطيالسي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا تؤدي حق زوجها فإنها جلست، فإنها جلست آيسة ليس لها بعل ولا معيل حتى رزقها الله بعلا وزوجا ثم هي تكفر العشير. هذا أمر عجب. فكم من امرأة في الدنيا، كم هنا ليس للتقليل بل للتكثير، كثير من النساء اليوم يتمنين ويتمنون ويتيمين أحدهم يتمنين أحدهن الزوج. فإن رزقك الله زوجا فالواجب عليك أن تدركي أن هذه نعمة من الله، فلتشكر الله عز وجل. عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أمها أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لي توفي عنها زوجها. المرأة تشتكي تقول إن ابنة لي توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. الآن في عدة إيش؟ في عدة الوفاة، تريد أن تكحل عينها، ما هو زينة للعلاج، ما كان عندهم قطرات بدون كحل. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهي شاكية مريضة؟ قال: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحوض. في الجاهلية المرأة تجلس سنة في عدتها لا تتزوج ولا تتجمل ولا تتزين ولا تغتسل، حتى إنها بعد سنة إذا خرجت من دارها ونزعت ثوبها لو ألقته على كلب ماتت، مات الكلب من نتن ريح ثوبها. قال صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداهن كن ترمي بالبعرة عند رأس الحوض. هذه عادات عندهم، تأخذ البعرة وترميها تقول انتهت العدة. وإنما هي 4 أشهر و10. هذا يؤكد حق الزوج، لعل بعد هذا يكون تأكد لنا معنى قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وهذا تفضيل الخلقة. ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا تفضيل شرعة. الأول تفضيل كوني، فالرجل فضله الخالق جل وعلا فحمله أعباء كونية وشرعية لم يجعلها في حق النساء، ولذلك جعل لهم القوامة عليهن وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. متى ما تيقنت المرأة حق زوجها وأن رضا ربها في رضا زوجها، أو يعقل أنها بعد ذلك تغاضب زوجها؟ أو يعقل بعد ذلك أنها تهاجر زوجها؟ أو يعقل بعد ذلك أنها ترفع صوتها؟ الجواب: لا يمكن. نأتي بعد هذه المقدمة إلى صلب الموضوع: كيف تسعد المرأة زوجها؟ أولا، عليها بعد الزواج أن تعرف شخصية زوجها، وقد كان هذا موجودا عند السلف. فالمرأة من أول ليلة تقول لزوجها ماذا تحب وماذا تبغض، لأبادر إلى ما تحب وابتعد عما تغضب أو ما يغضبك. دراسة المرأة لشخصية زوجها ومعرفة نوع الزوج، هل هو نؤوم؟ هل هو كسول؟ هل هو غضوب؟ هل هو بخيل؟ هل هو كريم؟ هل هو شديد الغيرة؟ كل هذه الأمور من أعظم الأسباب التي بعد معرفتها تستطيع المرأة أن تسعد زوجها من جهتها. فإنها إذا عرفت نفسيته وطباعه وأخلاقه وما يحب وما يكره ومزاجه، فإنها لا شك أنها تستطيع أن تحسن التصرف معها. متى ما عرف الإنسان شخصية الإنسان عرف كيف يتعامل. مثلا الله جل وعلا ذكر في القرآن: قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث عائشة: أنزل الناس منازله. فأنت إذا علمت أن فلان من الناس إذا تكلم صوته جهوري، فلا يمكن أن تقول له: لماذا أنت غضبان؟ لماذا ترفع صوتك؟ لأنه بهذه الخلقة. إذا رأيت رجلا مبذرا فهذه عادته، فليس من الحكمة أنك تقول له: أنت مبذر، وهو موصوف بهذه الصفة. ولكن يمكن أن تعالج هذا بوسائل أخرى. المقصود أن دراسة المرأة لشخصية زوجها في الواقع هو تحصيل على المفتاح المؤدي إلى السعادة. وبعد أن تمسك المفتاح حينئذ تنتقل إلى النقطة الثانية، وهي القدرة على فهم الزوج وفهم أحوال الزوج. الرجل عليه أعباء كثيرة، لا سيما في زماننا هذا، فإنه محمول من جهة أمه، من جهة أخواته، من جهة زوجته، من جهة أولاده، من جهة جيرانه، من جهة عمله، من جهة مكانته الاجتماعية ونحو ذلك من الأمور. فالواجب على المرأة أن تقدر على فهم الزوج وفهم أحواله. هل هو الآن مشغول أو فارغ، مريض أو معافى، غضبان أو راض؟ إذا عرفت الأحوال المحيطة بزوجها فمن الشين جدا أن تظهر الفرح وهو حزين، أو أن تحزن وهو فرح. من أشد الأمور على الرجل أن يكون فرحا وتأتي المرأة وتفسد هذه الساعة من الفرح عليه. من أشد ما يكون على الرجل، وأنا بحكم أني رجل أقول هذه الأشياء حتى تجتنب أخواتنا وبناتنا ونسائنا وأمهاتنا هذه الصفات، أشد ما يكون أن يكون الرجل غضبان ويريد أحد أن يضحك أمامه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لذاك الرجل الذي وجده غضبان، ما قال اذهبوا وضحكوا، وإنما قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنعم المرأة تلك التي إذا رأت زوجها قد غضب أن تذكره بالله، وبيست المرأة تلك التي إذا رأت غضب زوجها فرحت أو أظهرت الفرح. فإن معرفة الأحوال المحيطة، أضرب لكم مثال، يقول أحد الناس ممن طلق زوجته، هو جاء عندنا في الوزارة يقول أنا طلقت زوجتي، ما الحكم؟ طيب لماذا طلق؟ قال أنا خرجت من الاجتماع عندنا في العمل وأنا غضبان، وكل الملام كان علي في الاجتماع، وأول ما خرجت وجدت أكثر من 7 مكالمات إلي. يقول ظننت أن شيء طارئ جدا، فرفعت السماعة. يقول أول ما رفعت السماعة بدل ما تقول لي خير، ليش ما ترد على التليفون، ليش كذا، قال اطلقني، أنت ما تقدرني، 7 مرات وأنا أتصل. طيب في هذه الحالة الآن الرجل ماذا يفعل؟ يقول طلقته، ماذا أفعل؟ بعد ما رجعت نفسي إلى نفسي ندمت، الحمد لله أنا كانت الطلقة الأولى. لكن الإنسان ينبغي المرأة عليها أن تدرك أحوال، تسأل. ربما يكون الرجل في هذه الحالة في حالة ضائقة شديدة، ربما يكون الرجل مشغول، ربما يكون الرجل مريض، فينبغي على الإنسان يراعي هذه الأحوال. وعلى المرأة أن تقتدي بزوجة أيوب عليه السلام. جلس أيوب عليه السلام قرابة 9 سنوات على بعض التفاسير، وهذه المرأة تخدمه. سبحان الله، ما تذمرت ولا تضجرت، حتى إنها كانت تسمع الناس وهم يقولون والله ما ابتلى الله هذا الرجل إلا لذنب، فكانت تدافع عنه. فكانت تدافع عنه، غير أنها كانت تقول: ألا تدعو الله فيعافيك، ألا تدعو الله فيعافيك. فكان يقول لها: إن الله ابتلاني بالنعم فشكرته، وإنه ابتلاني بالمرض فإني أصبر لعل الله أن يعظم لي الأجر، كما جاء في كتب التفاسير. ما غاضبت زوجها يوما قط وهو على هذه الحال، ويوم أن تأخرت غضب عليها أنه إن عوفي ليضربنها 100 صوت. فلما عافاه الله جعل الله له مخرجا لصلاح المرأة، لصلاح المرأة جعل الله له من يمينه مخرجا، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذا كانت المرأة عندها المقدرة على فهم الزوج وفهم أحواله، فلا شك ولا ريب أنها وضعت المفتاح على القفل، وما عليها إلا أن تفتح الباب وتلج إلى السعادة. وذلك بالنقطة الثالثة، وهي احترام الزوج، توقيره، إظهار أنه تاج رأسها، أنه ظلها، أنه عمودها، أنه سندها. وهذه الأمور كلما شعر بها الرجل كلما ازداد رجولة ومروءة وفحولة. أما إذا كانت المرأة تقول: أنت ولا شيء، أنت ما شفنا منك شيء، لا توقره ولا تحترمه، فأنا تدرك السعادة من جهته، احترام شخصية الزوج، تبجيل مكانة الزوج، حسن السمع والطاعة، التحدث معه بأدب. هذه النقاط كلها داخلة في احترام الزوج. والأهم بعد السمع والطاعة بالمعروف ترك الندية. من الثقافات الواردة إلينا من الغرب اليوم أن الرجل ند للمرأة، رفعت صوتها أنفقت، أحسنت، أساءت. بهذه الطريقة والله سيصلون إلى باب مغلق، طريق مسدود. الواجب على المرأة أن تترك الندية بالكلية، وأن تدرك أن الزوج فوق وأن هي تحت. هكذا الله عز وجل خلق الذكر والأنثى بهذه الحكمة البليغة. أكرم الرجل فخلق آدم بيديه، وأكرم المرأة فخلقها من ضلعه بقوله كن فكان. يجب على المرأة أن تترك الندية بالكلية، تتحدث مع زوجها بأدب أشد من أدبها مع أبيها، أشد من أدبها مع أمها، أشد من أدبها مع مليكها وأميرها، لأنها هي الملكة في البيت وهو الملك في البيت. هكذا يريد الإسلام منا. ومتى ما أحسست المرأة زوجها بأنها تجله وتوقره لغيرته، لكماله، لرجولته، لقوته، ازداد الرجل من هذه الأمور حتى يكون خيرا لها. وشيء عجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قالت لامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. قد يقول قائل لماذا هذا التشدد؟ لأن المرأة متى ما تمانعت يحصل أحد أمرين، إما أن الرجل يحبط، وإما أنه عياذا بالله يلتفت إلى الحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الأمر، وأن نقوله لأخواتنا وبناتنا لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. وهذا أمر عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن عندها ما عندها لا فرق، بل هذا بالحلال وهذا بالحرام. قالت هذه المرأة لما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الزوج على الزوجة مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق من بيتي، أي لا تتصدق، لا تصدق من بيته بشيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر. لا بد من الإذن، إما العام وإما الخاص. قالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوج؟ هذه مصرة تريد أن تعرف أنواع الحقوق كلها، في الأول الحق النفسي، وفي الثاني الحق المالي، وفي الثالث حق التعبد لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوما إلا بإذنه، فإن فعلت لا تصوم يوما إلا بإذنه فإن فعلت أثمت ولم تؤجر. شيء عجيب، حتى الصوم لا يجوز للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها. فإن صامت وأراد الرجل حقه ولم يكن الصوم فرضا ولا نذرا جاز له أن يفطرها شرعا. قالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة؟ هذه أشد عذاب، سلم النهاية. فقال صلى الله عليه وسلم لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت. الرجل راح الدوام، قالت والله أنا أروح الجمعية، أروح السوق بدون إذن، ما وما يدري، ما راح يعرف. قال لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تفي أو ترجع، حتى تفي أو ترجع. شيء عجيب سبحان الله، يعني من خروجها بدون الإذن حتى ترجع الملائكة تلعنها. وفي رواية طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. هذا من الطاعة بالمعروف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا غزا وامرأته في علو، يعني في بيت واحد، امرأته في الدار الأعلى وأبوها في الدار الأسفل. عن أنس بن مالك أن رجلا غزا صح الجهاد وامرأته في علو وأبوها في السفل، وأمرها ألا تخرج من بيتها قبل ما يسافر. قال لها ما تطلعين من البيت، إما أن يكون المراد بالعلو والسفل، العلو الدار الأعلى والسفل الدار الأسفل، أو العلو والعوالي والسفل سافلة المدينة. أيا كان، تأملوا معي هذا الحديث. قال: وأمرها لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها. ماذا تفعل المرأة الآن؟ فأرسلت إلى رسول الله، هي ما تستطيع تخرج، لأن زوجها أمرها لا تخرج، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته واستأذنته، استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لها بالخروج إلى أبيها المريض، فأرسل إليها أن اتق الله وأطيعي زوجك. شيء عجيب. ثم إن أباها مات. اليوم لو نقول هذا الكلام للحريم ولبعض النساء يقولون هذا استعباد. هذا ما هو استعباد، هذا لبيان عظيم حق الزوج، وأنه أعظم من حق الوالد والوالدة، أعظم من حق الأب والأم بإجماع العلماء، ما في خلاف بين العلماء أن المرأة أحق الحقوق عليها من الناس حق زوجها، وأن الرجل أحق الحقوق عليها من أقربائه حق الأب والأم أولا. وإن كان الحق المالي الزوجة مقدمة لأن حقها واجب بحكم العقد كما نبه على هذا بعض العلماء. ثم إن أباها مات، تكملت الحديث، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تغسل أباها، تشيع أباها، وأخبرته، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن اتق الله وأطيعي زوجك ما تخرجي، لأنه قال لا تخرجي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى على أبيها، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له. ثم قال لها: إن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك. هذا الحديث رواه غير واحد، وهذا لفظ الحارث في مسنده رحمه الله. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه قال: إن عمة له أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أذات زوج أنت؟ فقالت: نعم. فزعمت أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: كيف أنت له؟ فقالت: يا رسول الله، ما ألوه إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر إلا الشيء الذي عجزت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. رواه الإمام مالك في موطئه. هذه هي المرأة التي تطيع زوجها. عاش الإمام أحمد مع أم صالح أكثر من 20 سنة. يقول الإمام أحمد: ما خالفتني يوما واحدا. شيء عجب. قد تقول المرأة: في أي شيء أطيع زوجي؟ أما فيما يصلح أمور الزوجية فبالإجماع يجب على المرأة أن تطيع زوجها، ما في خلاف بين العلماء. وأما في المنكر فلا يجوز لها أن تطيع زوجها، وإن ظنت السعادة في ذلك فليس في ذلك سعادة، بل في ذلك التعاسة والشقاء. فإذا أراد الرجل أن يأتيها في حال حيضها فإنه لا يجوز لها طواعيته، وهذا محرم بنص القرآن. هل هذه مسألة الآن الثالثة هل للزوج أن تلزم الزوج بالأمور الخلافية؟ الجواب نعم، وهذا قول جماهير العلماء. يعني نضرب مثال، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية حديث آخر قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم لتخرج إلى المسجد فلا تمنع. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما أحدثتن لمنعكن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فإذا جاء الزوج وقال لها: أنا ما أريدك أن تخرجي بالليل إلى المسجد، وجب عليها أن تطيع. هذا مثال. طيب مثال آخر، تعرفون الخلاف بين العلماء في قيادة المرأة للسيارة. فلو أن الزوج كان يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة شرعا، وهو قول جماهير العلماء، يجوز له أن يلزمها بذلك، يقول لها: ما تقودين السيارة، لأن أمر الزوج واجب الطاعة في المباحات، ففي الأمور المرجحات هو مرجح. مثال آخر وهو كثير، لو أن المرأة كانت لا ترى أن الوجه عورة على قول بعض العلماء، والزوج يرى أن الوجه عورة لعموم حديث الترمذي: قال: إن المرأة عورة. وكونها تكشف وجهها ويديها في الصلاة، هذا ما هو معناته أن ما عدا ذلك ليس بعورة. طيب يجوز للرجل أن يكشف ما فوق السرة إلى ما دون الركبة؟ يجوز للرجل أن يكشف في الصلاة ما فوق السرة وما تحت الركبة. طيب رأيتم رجل يخرج هو كاشف صدره وبطنه وظهره؟ ما يمكن، لأن هذه أمور مخالفة. فلو قلنا إن المرأة لا ترى، المرأة تربت أو ترجح لديها، أو أنها على مذهب من يقول إن الوجه ليس بعورة، فتزوجت برجل وهذا الرجل على مذهب من يقول المرأة كلها عورة، وألزمها بستر وجهها، يجب عليها أن تسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للزوج طاعة مستقلة. لو قلنا إن الطاعة إنما هي فقط في الأمور التي أكدها الشارع لما كان لطاعة الزوج من معنى، وإنما طاعة الزوج في الأمور المباحات. نضرب مثال، لو قالت المرأة: أريد أن أطبخ الليلة أطبخ شوربة عدس، فقال الزوج: لا، تطبخين الليلة شوربة شوفان، وجب عليها أن تطيع. هذا مثال. فإن اتفقنا أن الزوج أمره لازم في المباحات، فكون أمره مرجح في الخلافيات أمر ظاهر، ولا ينبغي لنا أن نخرب بيوتنا لأجل قالة فلان ومقالة فلان. ولتثق المرأة تمام الثقة أن زوجها حينما يأمرها بالحجاب أو يأمرها بالستر أو يأمرها بالنقاب أنه يحبها، وأنه يغار عليها، وأنه لا يريد أحدا أن يراها، كما قالت أم المؤمنين عائشة: وددت لو أن أحدا لم يرى ظلي. فاطمة رضي الله عنها بنت من؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لما ماتت متى دفنت؟ ليلا. سؤال: لماذا تدفن ليلا؟ قال العلماء: وصت أن تدفن ليلا حتى لا يرى أحد سوادها من الرجال. الله أكبر، هذا أمر عظيم أيها الإخوة. المرأة عليها أن تفرح حينما ترى غيرة زوجها عليها أن تنمي الغيرة في زوجها، مو تميت الغيرة. هذا أمر واجب أيها الإخوة. هذه الركائز الثلاث: دراسة شخصية الزوج، القدرة على فهم الزوج، احترام الزوج. هذه الركائز الثلاث إذا أتقنتها المرأة فأنا لا أشك أنها فتحت باب السعادة على نفسها وعلى زوجها وعلى أسرتها وعلى مجتمعها. فإن البيوتات إذا سعدت سعدت بحالها المجتمعات، لأن الأم ستفرح، أم المرأة وأم الزوج وعمة الزوج وعمة الزوجة وخال الزوج وخالة الزوجة وهكذا. الأمر الرابع الذي به يا أختاه تستطيعين أن تسعدي زوجك: التغافل عن زلاته. الإنسان إنسان، ينسى، يغضب. الإنسان إنسان، ما سمي الإنسان إلا من النسيان، كما قال الله عز وجل عن نفسه: وما كان ربك نسيا. أما الإنسان فهو نسي، قال الله عز وجل عن آدم: فنسي ولم نجد له عزما. والشاعر يقول: ليس الذكي بسيد قومه، لكن سيد قومه المتغابي. إن الإنسان يغض الطرف عن الزلات. إذا كان غض الطرف عن الزلات والتغافل عن الأخطاء من الأمور المعينة على السعادة، على سعادة الزوج، فإن أعظم ما ينبغي للمرأة ألا تفهم من كلام الزوج مفهوم المخالفة. هذه والله هادمة البيوت، جالبة التعاسة. مثلا الزوج يأتي يقول لها: أنا أريد أن أنام. تقول: أنت ما تحبني. إيش علاقة أنا أريد أن أنام بما تحبني؟ لأنها تفكر بتفكيرات: أنا أريد أن أنام، إذن هو لا يريد أن يراني، ما دام لا يريد أن يراني إذن هو لا يحبني. هذه التركيبات الإبليسية في مفهومات كلام الناس لا عبرة له في دين الله عز وجل. وقد اتفق العلماء على أن المفهوم المخالفة من كلام الناس ليس بلازم ما لم يلتزم الإنسان. لا يجوز للمرأة أن تدقق في كل عبارات الزوج حتى يصل إلى مرحلة أنه ربما يفكر أن يضع السحاب على حلقه حتى لا يتكلم. هذا ما أقوله من فراغ، هذا قاله لرجل، قال: يا شيخ ماذا أفعل؟ كلما قلت كلمة الزوجة أخرجت منه كلمة أخرى، ماذا أفعل؟ أضع سحاب؟ قلت: هذا ما هو حل. تضع السحاب ما هو حل. ليش ما هو حل؟ قال لي: ليش مو حل؟ قلت: راح تفهم من إشاراتك ما لا تريد. والله يا إخواننا من المحزن المبكي هذا. المرأة عليها أن تتغافل عن الزلات، وعليها أن تتغافل حتى عن بعض العبارات، ما هو أن تفهم المفاهيم العكسية ثم تنكد على زوجها تك تك تك. هذا أمر عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة منهن: ففيما ذاك يا رسول الله؟ قالت: إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. كيف تكفرن العشير؟ يعني إذا رأت زلة منك تقول: ما رأيت منك خيرا قبل. الحذر الحذر يا أختاه من هذه العبارة، الحذر الحذر يا بنتاه من هذه العبارة. يجب علينا أن ندرك أن الشيطان يدخل منها هنا، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال: السلام عليكن يا كوافر المنعمين. والله سلام عجيب وشديد. السلام عليكن يا كوافر المنعمين. قالت: قلت، هذه متكلمة النساء فاطمة بنت قيس، قالت: قلت نعوذ بالله أن نكفر نعم الله. قال، تقول إحداكن إذا غضبت على زوجها: ما رأيت منك خيرا قط. بعد التغافل عن زلاته، على المرأة أن تتخذ معولا عظيما في مخاطبة زوجها، وهي التلميح دون التصريح. لا شك أن الرجل ربما يكون عنده شيء من الأمور، فمتى ما استخدمت المرأة مع زوجها هذه الآلة، وهي آلة التلميح دون التصريح، نالت منه ما لا ينال المصرحات. كيف هذا؟ مثلا هي تريد أن تذهب إلى بيت أمها وتريد منه أن يوصلها، فعليها أن تقول: ما رأيك لو زرنا بيت أمنا؟ تعرض. ثم مثلا إذا شمت منه رائحة كريهة: ما رأيك أن نتطيب؟ إذا رأى في ملابسه ما تكره فتبادر تقول: والله لو غيرت ملابسك يمكن أحسن. هذا السبيل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن التلميح دون التصريح من أعظم مقومات البيوتات، وهو من السبل التي بها تتمكن المرأة من إسعاد زوجها، بل هو هدي نبوي في كل الأحوال. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى من الناس شيئا يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وعلى هذا سار من الخلفاء الراشدون، فقد كان ثبت عن عمر أنه خطب المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فعلى الزوجة الذكية أن تلمح بخطأ الزوج في أفعاله وأقواله دون أن تبادر بالتصريح، حتى يكون هو المبادر بالتصحيح. وإذا أدت المرأة هذه الأمور ولم تستجب أو لم يستجب الرجل، فإن عليها أن تأتي إلى النقطة السادسة، وهي أن بعض الرجال شكيمتهم صعبة شديدة. لا شك أن الرجل غالبا ما يتزوج بعد العشرين. معنى هذا الكلام أن تغييره بين ليلة وضحاها أمر غير ممكن، فالواجب على المرأة أن تصبر إذا رأت منه خلقا سيئا، فعليها أن تبتعد عن الغضب مهما أمكن وعن الصراخ. المرأة التي لا تعرف الغضب ولا تعرف الصراخ هذه امرأة ناجحة 100%. المرأة التي تصارخ وتغضب وتغضب هذه المرأة ليس لا تكون ناجحة أبدا. على المرأة أن لا تنتقم لنفسها ولا تنتصر لنفسها، بل عليها أن تبحث عن قوامة البيت وأن تبحث عن سعادة البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا عجيبا، قال لعائشة: والله إني لا أعلم إن كنت غاضبة علي أو راضية. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ شوفوا الآن التلميح منها والإدراك من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا كنت غضبة قلت: لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية قلت: لا ورب محمد ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: إي والله لا أهجر إلا اسمك. تأملوا معي كيف هذه المرأة الفطينة الذكية العاقلة مع صغر سنها لكنها من عظيمات النساء التي لم يكن مثلها في التاريخ ولا يكون، ما عدا على ما حصل من الخلاف هل هي أفضل أو خديجة رضي الله تعالى عنها. والصحيح أنها أفضل نساء العالمين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فجعل لها فضلا أعظم. السابعة: على المرأة أن تستخدم البشاشة والابتسامة، لا سيما عند وداع الزوج ولقاء الزوج، وعند الدخول والخروج، وعند مفاتحة الأمور، وعند مباحثة الأمور. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال: أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذه صدقة. فالواجب على المرأة لا تكون مكفهرة، ألا تكون مغضبة، أن تكون بشوشة. قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، أي ببشاشتها وطلاقة وجهها، ما هو لازم بالجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى أحدا إلا يتبسم له، حتى ظن عمرو بن العاص من كثرة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من أحب الناس إليه، فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الآن إلى الآن في أمل عنده. فقال: لا يا رسول الله، من الرجال، يريد أن يقول أنت. فقال: من الرجال أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: فعلمت أني وراء وراء وراء. خلاص، هذا من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن: الإنصات. على المرأة أن لا تكون مهذارة فقط، تتكلم وتتكلم وتتكلم، وإن الواجب عليها أن تجعل وقتا للإنصات لزوجها، فإنه عنده كلام ربما لا يستطيع أن يقوله للناس الآخرين. عليها أن تكون نعم المشاورة والمشيرة لزوجها، أن تكون كاتمة أسراره، وأن تكلمه بكلام جميل طيب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. والله عز وجل يقول: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، مو حسن، لا أحسن. العبارات في اللغة العربية أربعة أنواع: أحسن ويقابلها الأسوأ، حسن ويقابله السيء. فالله عز وجل أمرنا أن نترك الأسوأ والسيء، وأن نأخذ من الأقوال بالأحسن، وأن نأخذ من الأفعال بالأحسن. وهذا من حسن تأديب الله عز وجل لعباده المؤمنين. والابتسامة والإنصات إذا ضيعتا فلا شك أن هذا يعني ضياع البيوتات وضياع السعادة من الزوجات ومن البيوت. الصفة التاسعة أو الأمر التاسع الذي به تسعد المرأة زوجها: الكرم. عليها أن تكون كريمة النفس والمال، عليها أن تكون ذكية تحافظ على مال زوجها، ولا تكون مبذرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين نساء قريش، أو قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناهن على ولد وأحفظهن لمال زوج. فذكر لهن هاتين الصفتين. فالمرأة عليها أن تكون كريمة وتبعد زوجها عن التبذير، وأن تتعلم كيف تكون منفقة بقدر، ولا يجوز لها أن تطالب زوجها بما لا طاقة له به، فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولينفق ذو ساعة من ساعته. هكذا أمر الله عز وجل المؤمنين. أخيرا: الهدية. فإن الواجب، أو باقي بعد، الهدية، لأن الهدية من المرأة للزوج لها قيمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فعليها أن تستخدم هذه الطريقة لتقوية السعادة بينها وبين بعلها. وأيضا هذه الهدايا تذكره بها وتطبع على قلبه بحبها. أيضا الرجل قنوع، الرجل دائما لو أهدت المرأة لها قلما أو أي شيء فهو يكرمها ويقدرها. أخيرا عليها، أو قبل الأخير، بس أنا أقول أخيرا عشان لا تقولوا ليش ما نصلي، قبل الأخير علينا اللي بيصلي يصلي ولا تجلسون، واحد من الاثنين. أما توقفون تقول مظاهرة في المسجد، ما في مظاهرات، حنا عندنا لا نرى المظاهرات لا في المسجد ولا خارج المسجد، عاد تشوفون لكم شيخ يرى المظاهرات. على المرأة أن تستخدم حسن المظهر في سعادة زوجها، وذلك بأن لا يقع عينه على شيء قبيح من أنفها أو عينها أو مغابنها، وعليها دائما أن تتجمل لزوجها وتتزين وتدرك أن ذلك عبادة. والله عز وجل لما ذكر الزوجات قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله سمعها سكن، وبعض النساء من قلة فقهها تقول كأن البيت فندق. طيب هذا بيت سكن، مكان النوم، أين تريد أن ينام؟ ها؟ طيب هو يحتاج للراحة لا شك ولا ريب. أخيرا الصبر على كل الأحوال، فما أعطي أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطي أحد خيرا من الصبر، فإن الصبر مفتاح كل فرج، والصبر مفتاح كل ضيق، والصبر مفتاح كل خير، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى المرأة أن تصبر على مر صفة أخلاق الزوج، وأن تصبر على انشغال الزوج بالعلم، على انشغال الزوج بالخير، على انشغال الزوج بالكسب، عليها أن تصبر. ولا شك أن قليل من الرجال من يكونوا فارغين، يكونون مع الأزواج. اجلس يا محمد، اجلس اجلس، ما في إقامة. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الليالي أخر الإقامة، فلما أخر الإقامة حتى ذهب نصف الليل ثم صلاها في آخر ساعة، فقال لأصحابه: لولا أني أخاف على بعضكم لما قمتها إلا هذه الساعة، وإنها والله ما صلاها أحد سواكم هذه الليلة. هذا فيه فضل تأخير العشاء. اليوم الناس الله 10 دقائق يلا يا شيخ أقم. على كل حال الواجب على المرأة أن تصبر، وأن لا تدخل أحدا في مشاكلها بينها وبين زوجها، إلا إذا وصلت إلى مرحلة لا يمكن الحل، فحينئذ الله جل وعلا يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح بيوتاتنا، وأن يرزقنا السعادة مع زوجاتنا وأولادنا وذرياتنا وجيراننا، وأن يصلح ما بيننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.